إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع كتاب المجموع في شرح المهذب، المجموع شرح المهذب من كتاب الطهارة. اليوم نختم الكلام على باب الماء الذي لا بد من استعماله، أو لأننا قلنا القاعدة والأصول الشرعية تأبى إفساد الماء وإضاعة الماء. فتكلمنا في الأسبوع الماضي الماء الذي تنجس، هل للإنسان أن يريقه ويضيع الإفادة منه أم له أن يستفيد منه؟ فإن قلنا بأن أصول الشرع تأبى تضييع المال وتضييع هذا الماء، علينا أن نستعمله، لكن كيف نستعمله وما هو الأسلوب وما هي الوسيلة لاستعماله؟ شرحنا ذلك كله في الأسبوع الماضي. أسأل ولا أفرع على التأصيل الماضي حتى ننتهي اليوم؟ عندما أسأل أرى التجهم موجود، عندما أقول فرع على ما أصلا فرع فرع كيف مشيت، يعني ما أسأل. آخر الكلام كان الأسبوع الماضي على مسألة التراب، يعني بئر فيه ماء تغير بنجاسة، صحيح؟ فلما تغير بنجاسة قلنا لا يمكن أن هذا الماء الكثير الوفير أن نضيعه، فلنا أن نستفيد منه. فقلنا إما أن نغيره بإيش، له حالات ثلاث، إما أن يتغير بنفسه أو يتغير بالمكاثرة أنك تصب عليه ماء، أو يتغير ها بالنزح، هذه الثالثة صح، وإما أن يتغير بإيش، بالتراب، التراب بإضافة التراب، بإضافة التراب. تكلمنا عن التراب وبينا الكلام فيه، بقي مسألة تتعلق بمسألة التراب هو الجس، الجس اللي هو اللي بيطلى بيه البيوت، طبق الجبس. هل لو عندنا إناء بلغ القلتين ونزلت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت الماء، فإن لم تغير فحكمه عدم استعماله وطاهر غير طهور. يعني لو وقعت النجاسة في ماء بلغ القلتين فلم تغيروا فحكمه أنه طاهر غير طهور. طب الحمد لله أنا واهم وأنتم الآن مستيقنون، فإذا غيرته فهو طاهر وغير طهور، يعني يمكن استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث. واهم ثاني احسنتم، إذا هو نجس لا يصح استعماله، الحمد لله الإخوة مستيقنون. طب إذا تغير فنريد أن نستفيد منه، قال خذوا الجس هذا والقيه في الماء فإنه سيزيل التغير. فأخذنا بهذه النصيحة وألقينا الجس على التراب فأزال هذا التغيير، فهل يمكن لنا استعمال هذا الماء، يعني يرجع إلى طهوريته كالتراب أم لا؟ اختلف الأصحاب في المذهب لذلك، قالوا في المسألة قولان، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا لا، بل في المسألة قول واحد لا يصح استعماله، مثل الزعفران والكفور كما سبق وبينا. وأما إذا قلنا بقولين فهذا غلط في المذهب، والصحيح راجح أنه لا، هو فيها قولان، هذا الصحيح وهذا الذي رجحه صاحب المجموع. أما صاحب البيان رجح أن المسألة ليس فيها خلاف، القولان في التراب فقط لا في غيره، والصحيح أن القولين في التراب وفي غير التراب، لكن الراجح الصحيح أن الجص لا ينزل منزلة التراب. إذن الحكم الآن أقول الصحيح الراجح غير التراب لا ينزل منزلة التراب. أنا سؤالي الآن، طالما هي بقى أنتم فتحتم باب المجال، أقول طالما أن التراب لا ينزل منزلة التراب، ما معنى هذا؟ والأمر الثاني ما حكم الماء؟ لا متفرع على التأصيل هو، نقول الجس لا ينزل منزلة التراب، ما معنى هذا؟ هذا السؤال الأول. والحكم أنت كده دخلت على الحكم، وما حكم الماء؟ ما معنى الجس لا ينزل منزلة التراب؟ ألا يأخذ صفة التراب، والتراب أصلا صفته صفة الماء وهو التطهير، إذا يبقى حكم الماء نجس وغير طاهر، حتى لو أزال التغيير، حتى لو أزال التغيير، لأننا قلنا الاحتمال وارد أن يكون غطى التغيير النجاسة لكن النجاسة ما زالت موجودة. طيب عندنا مسائل تتفرع على هذه المسائل فيها تمرين العقول، لأن الفقه تمرين عقول. المسألة الأولى والفرع الأول، نقول ماء بلغ القلتين فوقعت فيه نجاسة. هذه النجاسة لم تغير فيه شيء، بقي على أصل إيه؟ خلقته. فهذا الماء حكمه طهور. جاء رجل فقال هذا البئر هو بئر، تخيلوا معي على حافة البئر، والبئر بلغ القلتين، القلتين لا زيادة، ووقعت فيه نجاسة لم تغير، إذن حكمه لما؟ لأن التأثير هو اللي الحاكم في هذه المسألة، التغيير هو المؤثر، وإن لم يكن تغيير فالحكم الطهورية. فقام الرجل فقال الحمد لله هذا الماء طهور، إذا أنا إيه أتوضأ منه. فأتى بإناء عظيم فأخذ من هذا الماء، ثم توضأ من الإناء، وبعدما توضأ من الإناء أخذ فاغتسل، فبقي بعض الماء فوضع الماء في البئر مرة ثانية وقال لعل إخوتي إيه يستفيدون به، ثم صلى بهذا الوضوء. فما حكم الصلاة وما حكم البئر أيها الطلبة؟ فمين سؤال؟ الآن بئر، هذا البئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب والمحايد، ألقي فيه جلد ميت، ألقي فيه المحايد خرق الحي، فنظر الرجل فوجد فيها لكن لم يجد الماء متغير، والماء بلغ قلتين، فقال أتوضأ؟ لا أنا أخذ من الدرج، فنزح. إيش اللي حدث؟ نزح من البئر فأخذ، فتوضأ، وبعدما توضأ اغتسل أيضا، قال تنظفا تبردا، ثم صلى، والباقي في الإناء، الباقي في الإناء من الماء وضعه في البئر. بعدما صلى قال لعل إخوتي يفعلون مثل ما فعلت، فلعل الله يفيدهم بهذا الماء. فما حكم صلاة هذا الرجل وحكم الماء الذي في البئر؟ قلنا هذه مسائل ليست بخيالية، هذه مسائل صحيحة، هذا أشد ما يقال فيها، لا فض فوق، هذا صحيح. أو تمرسنا، أولا البئر قلتين، البئر قلتان وقعت فيه النجاسة لم تغير، فحكمه ها طهور. أنا سأبين لكم في أحكام أخرى، لو أخذ بالدل وأخذ النجاسة ستأتي فروع أخرى. هو أخذ وبقيت النجاسة في الماء، أخذ فنزح، فلما نزح أصبح الماء قلتين أم أقل؟ أقل، والحكم في أقل من القلتين، لو فيه النجاسة ما حكمه؟ غير أو لم يغير، هو إيه؟ نجس. يبقى البئر أصبح نجسا، صحيح ولا لا؟ طيب هو الماء الذي أخذه في الإناء أصالة أخذه من إيش؟ من ماء طهور، صحيح ولا لا؟ فتوضأ بماء طهور فصح الصلاة، وبقي البئر إيش؟ نجسا. لكن يبقى أن تجيب على الإجابة الثالثة، وأخذ الباقي من الماء فإيه؟ فرجعه. فيأتي الاحتمال بتاع لبان، إذا كان الباقي الذي رده يعتبر يعني قريب من نصف ما أخذ، أنا قلت إناء كبير نصفه أو فوق النصف قليل، قلنا الذي أخذ قليل، لأن احنا قلنا القلتين إيش؟ ليست على التحديد بل هي على التقريب، فيكون يأخذ حكم الطهورية، وإلا فلا يأخذ حكم الطهورية. طيب هذه المسألة الأولى. الآن مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدا، قلتان لكن في إناء قلة وفي إناء قلة. هذه القلة الأولى أراد الرجل أن يتوضأ منها فوقعت شعرة نجسة في هذه القلة، فقال لا أتركها أحوط لي. يتورع الرجل يقول ليش أدخل في الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب. فذهب إلى الإناء الثاني فوقعت قطرة بول أمامه فيها لم تغير، قال شفعل الآن شعرة نجسة وقطرة بول، إذن أتيمم وأصلي، صح ولا لا؟ فتيمم فصلى. فماذا نقول لهذا الرجل؟ إناءان، إناء يبلغ القلة وإناء آخر يبلغ القلة. فجاء الرجل ليصلي فقال أتوضأ وأصلي، فذهب يتوضأ وقعت أمامه شعرة من ميتة نجسة، فقال أتحوط لنفسي، ليش أنا أدخل في الخلاف وعندي قلة كاملة فيها طهارة؟ دخل فوجد قطرة بول في القلة الثانية وقعت في الماء، فوقف، قال شافعي أنا أم مالكي؟ ماذا أفعل؟ لا شافعي ولا مالكي، فضرب على الحائط وصلى. والله ده تمرس الفقه الإخوة اللي بتدرس وتقاعد تبدأ تجيب الأحكام، لأن هي الفقه ثمرته في الحكم. ليش أنت بيتخرج فقاضي يتخرج مفتي؟ كيف؟ إنه يعلم الأحكام الفقهية يتدرب عليها ويتمرس ويطبقها. طب أنا هسهل عليكم المسألة وأنتم أجيبوا بعد ذلك في هذه الحالة. أقول المذهب في هذه المسألة إذا أخذ القلة الأولى على القلة الثانية، إذا أخذ القلة الأولى على القلة الثانية أصبح إيش؟ أصبح الماء قلتين، صحيح؟ بلغ القلتين ولم نرى تغييرا في الماء، فالماء هل هو نجس أم هو طاهر؟ قولان في المذهب، قول قال لا يطهر، وقول قال لا يطهر. أنا كدت أجزم بأنه لا يطهر، والصحيح الراجح في ذلك أنه يطهر، لأني أفرق بين المتغير ده اللي حدث في الأغلب. يضبط بين المتغير وغير المتغير. إذا وقعت النجاسة فغيرت هنا ووقعت النجاسة فغيرت هنا، لو وضعت المتغير مع المتغير لا يصح، لا يصح، لأن نجس مع نجس. أما إذا كان غير متغير وغير متغير يطهر بذلك. لو لم يتغير هنا لم يتغير هنا إذن يطهر. فحكم الصلاة أبين بالدليل، فحكم الصلاة الرجل إيش الآن؟ صح؟ تبطل صلاة ليش؟ لأن التيمم يبطل بوجود الماء، والله جل في علاه جعل التيمم بدل عن والماء، والماء موجود، إذن التيمم لا يصح، يبقى الصلاة لا تصح. يهدد المسألة في المذهب أنه لو عندي قلتان منفردتان كل واحدة منهما وقعت فيها النجاسة لم تغير، لو أضفت الأولى إلى الثانية فبلغت القلتين ولم يحدث التغيير أصبح الماء طهورا يمكن استعماله. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا، مسألة الماء الراكد والماء الجاري. أنا اليوم أختمها عشان ما أطول عليكم، لو في أي سؤال في الصيام ممكن نتكلم عنه. الماء الراكد والماء الجاري، نأخذ الماء الراكد اليوم. الماء الراكد حكمه كله حكم واحد، هذا أهم شيء وهذا أهم تأصيل وتقييد. لو أنت فهمت هذه المسألة كل ما تفرع عليها سيكون سهل. أقول الماء الراكد يغاير الجاري، الماء الراكد كله حكم واحد. إيش يعني كله حكم واحد؟ يعني وسط الماء نفس الطرف، والطرف الأول نفس، يبقى إذا لو استعمل من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا كأنه استعمل من الماء كليات، يبقى ده معنى حكم الماء الراكد حكم واحد. المسألة تفرع الماء الراكد، تخيل معي بئر فيه ماء لا يجري، ماء راكد، وبلغ القلتين، وقعت جلدة ميتة أو جلد الميتة وقع فيه، تأكدت من إيش؟ من النجاسة. نظرت في البئر فرأيته لم يتغير، فرأيته إيش؟ لم يتغير. فجاء الرجل أراد أن يتوضأ من هذا الماء، له حالتان، ما هما؟ إيش الدليل على ذلك؟ له حالتان، إما أن يتوضأ من نفس البئر وهو على حفته، وإما أن يأخذ الدلو منه ثم يتوضأ. إيش الدليل على هذه الحالتين؟ طب هي فقه الراوي، أنا سهلتها أكثر. أبو هريرة لما سألوه ماذا قال؟ قال يتناوله تناوله، هنا بيّن أنه يأخذ منه ويتوضأ. إذن له حالتان، أن يتوضأ من نفس البئر أو يتوضأ بالتناول. التناول له مسائل فرعية ثلاثة اتركها الآن، نأخذ يتوضأ من البئر. له حالات عند حافة البئر، الحالة الأولى أن يأتي مكان النجاسة جلد الميتة ويتوضأ، والحالة الثانية أن يتوضأ في مكان يبعد عن جلد الميتة بقلتين، وهذا غير معتبر في مثالنا لأن البئر كله كام؟ قلتين، فيبقى هيكون أقل من قلتين، أو يكون البئر بعض الناس وضع عليه ماء مكاثرة فإيش؟ فزاد عن القلتين فتوضأ، دي الحالة الثالثة، من مكان أبعد من النجاسة بإيش؟ بقلتين. حفظتم الأحوال الثلاثة عشان لها أحكام، ممكن واحد بس يسرد لي الأحوال الثلاثة أيها الفقهاء؟ أحسنت، هذه الحالة الأولى، أحسنت. الحالة الثالثة باتفاق في المذهب، بالاتفاق في المذهب الحالة الثالثة أن يتوضأ في مكان أبعد عن النجاسة. تخيل النجاسة على حافة البئر وهو توضع على الحافة الثانية، والحافة الثانية بينها وبين حافة البئر هذا حوالي قلتين ونصف، يبقى أكثر، مفهوم ولا لا؟ يبقى توضأ في الماء الذي يبعد عن مكان النجاسة يبقى أكثر من قلتين، هذا بيقين أنه توضأ من ماء لم تمسه النجاسة، يعني ماء طاهر، خلاص؟ هذا بالاتفاق في المذهب ما فيها كلام. نأتي للحالة الثانية وهي حالة أن يتوضأ في مكان أقل من القلتين، هذا اختلف فيه وجهان في المذهب. ماذا أعني بوجهين وماذا أعني بقولين؟ قولان للشافعي، أحسنت، الوجهان للأصحاب، تخريج على تأصيل الشافعي، أحسنت. يبقى ابن القاص، الوجه الأول ابن القاص يقول أن هذا الماء الذي توضأ منه نجس لأنه أقل من القلتين وهو ملامس لإيش؟ للنجاسة، ما هو ملامس للنجاسة وأقل من القلتين فالماء نجس، فلو توضأ به وصلى فصلاته غير صحيح، لأنه توضأ وضوءا لا يصح فصلاته غير صحيح، مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب القول الثاني في المذهب وهذا الراجح الصحيح بأنه حتى لو توضأ في أقل من القلتين فهو توضأ بماء طهور. لما؟ لأن حكم الماء الراكد، ارجعوا للتأصيل الأولي، حكم الماء الراكد كله حكم واحد، ونحن حكمنا على الماء عندما وقع جلد الميتة في الماء ولم يغير، حكمنا على الماء كلية بأنه نجس، صح؟ خطأ، حكمنا بأنه طهور، إذا حكم الماء كله طهور سواء توضأ أقل أو أقل. طب ذهب إلى النجاسة والماء الذي يحوط النجاسة توضأ منه، لا يصح، يعني صلاة ها؟ يصح؟ وهي على وجهين صح. احسنت, هي على وجهين, كلام الراجح صح. فيها الوجهان. ابن القاص يقول ايضا على تقصيره الاولي ان لو اقل من القلتين لا يطهر, والصحيح الراجح انه على الطهورية, لان هذا الماء قد حكمنا به انه طهور, فكل الماء حكم واحد. في هذه الحالة الاولى انه هو توضأ من ايش؟ من البئر. لكن كان الرجل الذي على حافة البئر فقيها وقال افعل بنصيحة ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه, واتناول من البئر ايه؟ تناولا. فانظروا عندما يتناول فلها احوال. قلنا البئر قلتان, فجاء الرجل بالدلو, فلما جاء بالدلو له حالات ثلاث. الحالة الاولى اخذ الماء بالدلو, اخذ الماء بالدلو فانقص البئر من القلتين واخذ الدلو وتوضأ به, هذه الحالة الاولى احفظوها. الحالة الثانية اخذ الماء بالنجاسة, اخذ بالدلو, هذا الدلو الذي اخذ به اخذ الماء بالنجاسة واخرجه وتوضأ به وابقى الماء اقل من قلتين وتوضأ به, الحالة الثانية. الحالة الثالثة اخذ الماء بالنجاسة وقطر بعد ذلك من الدلو قطرات من الماء على البئر. فهمتم الحالة الثلاثة؟ طيب واحد يتصورها معي ويصورها لي الان حتى اأتي بالحكم. طيب احسن. يبقى الحالة الاولى اخذ الماء بعيد عن النجاسة وابقى النجاسة, هذه النظر فيها النظر الى الدلو, سأبين حكم الدلو وحكم البئر. النظر الى الدلو, ماء الدلو يعني باطن الدلو, ماء الدلو طهور لانه اخذ من ماء ايش؟ من ماء طهور, وظاهر الدلو نجس. هدي فصل المثال دي احسن. هذا الصحيح, ماء الدلو اللي في الداخل ها طاهر, لما طلع بقي نصف الدلو تحت اخرج القلتين تحت ايش؟ اقل من القلتين. هو اقل من القلتين وفيه اكمله فيه نجاسة, وهو اقل اصبح نجسا, يبقى نصف الدلو اللي تحت ايش؟ صار نجسا, لانه تعلق بايه؟ تلامس مع ايش؟ مع الماء اللي هو في البئر, ومن بره ما نقول ظاهر, يبقى ظاهر الدلو نجس لكن داخل الدلو. طيب مش فاهمها؟ الظاهر اللي بره, هذه البلاستيك اللي بره مش هيعلق فيه, هو غمس في ماء نجس وطلع اصبح ايش؟ نجسا. غسلته بماء نجس يكون ايه؟ فهمت؟ انتوا مش متخيلين المساله. ادلى دلو, فدخل الماء كله هنا ما زال هو في الداخل, فلما اخرج راس الدلو انقص ايش؟ انقص القلتين, والجلد الميت موجود النجاسه, اصبح اللي في البئر ايه؟ ناقص عن القلتين, فيه نجاسه فهو نجس وان لم يغير, فيبقى ظاهر الدلو ايش؟ نجس. مسائل فرعيه صحيحه والله, ما يقف عنه اترك هذا له, فيطلع فيتوضا ويصلي جزاه الله خيرا صلاته صحيحه, والبئر خلاص خربوا على البشريه. طبعا هنبين كيف يستفيد منه, هو خربه اصاله الان على البشريه, فهمنا؟ يبقى اذا باطن الدلو طاهر وظاهر الدلو نجس, والبئر صار نجسا. الحالة الثانية أخذ النجاسة. طيب هذا على العكس, بالعكس صحيح, أخذ النجاسة, فالماء باطن الدلو نجسا صار نجسا, وظاهره صار لا صار طاهرا ليس بنجس. ليش؟ تخيل معي, البئر موجود فيه جلد الميتة, ايش اللي نقول فيه ممكن يؤثر في الماء؟ الجلد اللي هي النجاسة. جاء الدلو وقام واخد النجاسة عنده, مفهوم؟ اخذ النجاسة فين؟ داخل الدلو وطلع بها. لما اخذ النجاسة داخل الدلو, اصل الماء في البئر ايش؟ طهور, وخرج ايضا النجاسة, هل يتغير البئر؟ يبقى على اصل ايش؟ طهوريته, لان ما فيش شيء يغيره. يا رب يفهمه, مفهوم سهلة يا جماعة اخوة, بس هي اي تصور فقهي. فتأخذ الدلو فيه النجاسة, فاصبح باطن الدلو ايش؟ نجسا, وظاهر الدلو ها طاهر, لان البئر على اصل طهوريات. اذا سحب النجاسه وبقي الماء على اصل طهوريات انه طهور, فيبقى ظاهر الدلو ايش؟ طاهر, والداخل فلا يمكن ان يتوضا به. لكن الرجل نظر في نفسه وهو نظر فطرح في هذا الماء فوقعت القطرات منه, يعني بعد ما طرح على الحافه وقعت قطرات على هذا الماء الذي يقاه, قال انا عندي نجاسه ام وقعت الدلو ورحل به. ماذا نقول في هذا البئر؟ صار نجسا. ليش؟ نجسا يا شيخ. لا ليش حكمني؟ طيب ما هذا يبقى احنا, يبقى انت قاعد التقعيد, البئر اقل من قلتين ولا اكثر؟ اهو اقل من قلتين, والقطرات اللي نازله من الدلو قطرات ايش؟ نارثة. إذا قطرات نارثة نزلت في بئر أقل من القلتين فلاقت الماء الذي هو أقل من القلتين فإيش فعلت فيه؟ فنجسته. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. إذا هذه الحالات الثلاثة وهذه أحكام الحالات الثلاثة. يبقى لنا طيب بعدما قطر الرجل هذه القطرات النارثة على الماء ماذا نفعل؟ أن نضيع هذا الماء؟ قل لا، لابد أن إيش؟ أكب كله؟ كلامه صحيح. لا كلامه صحيح، لو رجع الدلو كله مكانه نقول بس على شرط ان القطره والقطرتين ما يكونوش راحوا، ولو راحوا القليل ايه معفو عنه. نقول له لك حالتان. ايش الحالتان؟ هل تفكر ده ممكن والله هذه مسائل رياضيه العقليه. فنقول ياخذ الدلو فيرجع بالدلو مره ثانيه، لا ده صحيح. لو رجع بالدلو مره ثانيه ايش اللي حدث؟ رجع الماء على اصل اللي هو القلتين والنجاسه فيه لم تغير، فرجع الماء والنجاسه وقعت الماء، عملت ايه؟ لا حالتان. الحالة الأولى ما غيرتش، الحالة الثانية غيرت. إذا غيرت بالاتفاق، الحالة الثانية إذا لم تغير فهو طهور أو فهو طهور، لأن الأصل على الطهورية. مش أنا معكم للآخر، خلاص. يبقى هذه الحالة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للاستفادة من هذا الماء أنه يأتي بالإيه؟ بالمكاثرة، يصب ماء على هذا الماء الذي هو أقل من القلتين حتى يبلغ به أكثر من القلتين أو القلتين. مفهوم ولا غير مفهوم؟ نختم هذه المسألة على المسائل بأن رجل دخل على بئر فوجد البئر أكثر من قلتين فوقعت فيه نجاسة. هذه النجاسة ذائبة ليست جامدة، يعني من جلد ميتة، لا، قطرات بول، قطرات خمر وقعت فيه. ماذا فعلت؟ ذابت في الماء، ما غيرت. ما حكم الماء؟ حكم طهور. نعم حكم طهور، يعني يصح استعماله؟ يصح استعماله. طيب العلماء هنا اختلفوا في المذهب في استعماله، أيستعمل من كل الماء أم لا يستعمل من جزء منه؟ نقول إذا قال يستعمل من كل الماء فنقول إذا استعمل من كلية الماء جاز بالاتفاق، صحيح؟ إن قال يستعمل جزء أو لا يستعمل جزء فيها قولان. القول الأول في المذهب قالوا لابد أن يترك جزءا يسيرا يظن أو يغلب على ظني أن هذا الذي فيه النجاسة، يعني مثلا لو كان هو قلتان أو أكثر من قلتين له أن يأخذ من كل أطرافه إلا جزئية يغلب على ظني أن الجزئية هذه التي وقعت فيها قطرات الخمر وقطرات البول التي فيها نجاسة. مفهوم؟ هذا القول الأول. وهؤلاء قاسوا قياسا على رجل أقسم ألا يأكل تمرة، وكانت التمرة في يده فوقعت في سلة تمر فاختلطت بتمر كثير، فماذا يفعل؟ قالوا بالاتفاق أنه يأكل التمر، ولا رجل جائع سيموت، جائع لابد أن يأكل سلة التمر ويبقى، إذا لابد أنه يأكل كل التمر ويجنب تمرة، لأنه لو أكل كل التمر ماذا حكمه؟ يعني إيش حكمه؟ يحنت عليه كفارة اليمين، لكن لو ترك تمرة فإننا نقول يلزمه أن يترك تمرة حتى لا يكفر عن يمينه ولا يحنث. قصوا على ذلك. والقول الثاني قول جماهير الأصحاب، وهو القول الراجح الصحيح، أنه يستعمل كل الماء، لأن النجاسة تعتبر إيه؟ ذابت في الماء، يعني استهلكت في هذا الماء، وحكم الماء كله حكم واحد وهو الطهورية، فيستعمل ده لو استعمل حتى عين النجاسة لا ليس فيها تمت شيء. هذا الراجح الصحيح. إذا قلنا هذا الراجح الصحيح وجب علينا أن إيه؟ أن نرد على هذا الإشكال وهو القياس على التمر. نقول الرد عليه هين بإذن الله. حكم التمر هنا، هل التمر اللي في السلة كله حكم واحد ولا متغاير؟ متغاير كيف؟ لا نقول يحل له كل التمر إلا تمرة، الحكم متغاير. طيب الماء الذي وقع فيه البول الذي استهلك في هذا الماء الكثير، حكم الماء إيش؟ متغاير، صح؟ ها حكم واحد كل الماء، فهنا أصبح فارقا والقياس مع الفارق لا صح، فنقول الأصل أنه يستعمل كل الماء لأن حكم الماء كله طهور. ويبقى المسألة الثانية أن هذا القياس فيها قياس مع الفارق فلا نأخذ به. وكفاكم هذا تصورا وتفقها في هذه المسائل وتفريعا.